صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب كراهية المرور بين يدي المصلي وإباحة دفعه. الذي كان ينبغي أن يقول باب تحريم المرور بين يدي المصلي ومشروعية الدفع، استحباب أو وجوب. عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين المصلي بين يدي المصلي. قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. متفق على صحته. الحديث صريح في التحريم، وهذا يدل على أن قوله كراهية المرور يقصد بها الكراهة الشرعية التي تشمل المحروم والمكروه، وليس الاصطلاح أنها كراهة التنزيه. هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري في باب إثم المار بين يدي المصلي. هذا تصريح من البخاري بالتحريم، وهو ظاهر جدا، فإن الإنسان يقف أقلها 40 يوما فهذا لا شك أنه يدل على عليه إثم عظيم. كان يقف 40 سنة يوما على الأقل، أو 40 شهرا أو 40 سنة، أن يكون أولى به أن يقف ولا يمر. وكلمة بين يدي المصلي يعني أمامه، فهذا يشمل يعني من كان يمر بين يدي المصلي وسترته، ولو كان المصلي مقصرا ولم يتخذ سترة فينبغي أن تترك مكان موضع السجود ومكان السترة الذي لو كانت سترة لكانت فيه، وهو ممر شاة زيادة على موضع السجود، وتروح جاي معدي إن هو المقصر ما يمروش بين يديه، أو قدر ثلاثة أذرع من مقام المصلي، يبقى ثلاثة أذرع ما بين موضع القيام والشيء اللي يتخذ سترة، وممر شاة ما بين سجوده والسترة، يعني شبر ما بين السجود وبين السترة، وثلاثة أذرع يعني متر ونص تقريبا بين السترة وبين الواقف، فينبغي أن يجاوز هذا ويمر إذا أراد المرور، وليس عليه في ذلك إثم. والتقصير هنا على المصلي، وإنما المحرم بلا شك هو أن يمر بين يديه وبين سترته. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، لكن فيه عبيد بن عبد الرحمن بن وهب التيمي ليس بالقوي عن عمه عبيد الله بن وهب وهو في حكم المجهول. عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإنما هو شيطان. هذا حديث متفق على صحته، وهذا يدل أنه إنما له أن يدفع إذا صلى إلى شيء يستره. هذا أحد أقوى الأدلة على صحة الصلاة بغير سترة، أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. مفهوم المخالفة: إذا صلى إلى شيء لم يصلي إلى شيء يستره فإنه لا يصح له الدفع، ولكن الصلاة تكون صحيحة على ظاهر الحديث. فهذا يدل على الشيطان من شطن، أي بعد عن الحق، فكما أن الله عز وجل ذكر شياطين الإنس فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فالإنسان الذي يريد أن يقطع على المصلي أن يمر بين يدي المصلي وصلاته بعد عن الحق في هذا الوقت، ومعه الشيطان قرينه الذي يدفع إلى المرور بين يدي المصلي. وقال: فليدفع في نحره، ده دليل على وجوب الدفع، أنه ظاهره الوجوب. خرجه مسلم بلفظ: فليدفعه في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قوله فإنما هو شيطان، قال الخطابي: معناه أن الشيطان يحمله على ذلك، ويجوز أن يكون جعله شيطانا لأن الشيطان هو المارد من الجن والإنس. فإن أبى بس فإن أبى مش واخد باله خلاص يندفع باليسير يبقى يرجع. قلت قال البغوي قلت اتفق أهل العلم على كراهية المرور بين يدي المصلي. فمن فعل هنا كراهية شرعية يشمل المكروه والإيه والمحرم. بعضهم قال المحرم بعضهم قال المكروه. زي ما قلنا البخاري صرح بالإيه بالتحريم حيث قال إثم. قال فمن فعل فللمصلي دفعه. اللي قاعد ايه؟ يديله وشه. ممكن واحد يديله وشه هو يصلي. يديله وشه؟ واحد قاعد. طب وايه المشكلة؟ قاعد خلاص. مشكلة. لا المرور. قاعد وشه. وشه ولو بظهره. ها؟ زي يبقى هو سترته فعلا. يقول فمن فعل ذا فمن فعل فللمصلي دفعه. ولا يزيد في أول الأمر على الدفع. فإن أبى ولج استمر في الدخول فحينئذ يعنف في دفعه عن المرور بين يديه. والمراد من المقاتلة الدفع بالعنف لا القتل. فإنه يروى في حديث أبي سعيد وليدرأه ما استطاع. فإن أبى فليقاتله. ابن حزم قال يقاتله بالسيف لو كان ولو راح دمه هذا الربا إيه يبقى راحت. هو لو كان فهو فعلا لو الدفع كانت بالمعروف يعني بالعنف المأذون فيه انه اندفع كده ما دفعش اجام زودها فوقع منها فمات دمه هدر فعلا لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن في ذلك. انا صح هو دفع فعلا والا لكن هو نفترض ان هو واحد راجل كبير مثلا وقع من الوقع من الدفع دي خلاص ملوش دية فعلا. يقول وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقتله. هذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فأراد المار أن يمر بين يديه وبينه وبين السترة. فإن لم يكن بين يديه سترة فليس له دفع المار لأن التفريط من المصلي بترك السترة. وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. يقول المعلق ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء من المالكية قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام. يأثم المار دون المصلي ويأثمان جميعا ويأثم المصلي دون المار. يقول فالصورة الأولى اللي هو يأثم المار دون المصلي يعني يصلي المصلي إلى سترة في غير مشرع يعني ما هوش وسط الطريق وبعدين إيه جاي يصلي. لا ده في غير الطريق الشارع مشرع اللي هو شارع يعني يشرع الناس فيه في المرور فيه يعني. فهو وقف في مكان عادي في المسجد مثلا واتخذ سترة وللمر مندوحة المر عنده سكة تانية فيأثم المر دون المصلي. الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن السترة ولا يرد المار مندوحة. يعني واحد صلى في وسط الشارع وهو الناس بتعدي والناس ما تعرفش تعدي إلا ما تعدي من إيه من بين إيديه ومن غير سترة يبقى الناس هتعمل ايه؟ قال فيأثم المصلي. ها؟ قدام باب المسجد ممكن بس ممكن دلوقتي تبقى ضرورة عشان الزحام يعني. يقول او متباعدين على سترة ولا دون مندوح فيأثم المصلي دون المار. الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة اللي هو يأثمان جميعا يعني ده آثم وقدامه سكة بعيدة لكن يتعمد انه يعدي من ايه من قدامه وهو عنده مندوحة فهنا يأثم المصلي لانه ما اتخذش السترة على قول وجوب السترة كده طبعا وانه هو صلى في مشرع ويأثم المر انه مر ما بين يديه وعنده ايه مندوحة. الرابعة اللي هو لا يأثمان جميعا بقى مثل الاولى لكن لم يجد المار مندوحة. السورة دي الظاهر فيه يعني ايه ان هو بيقول ان المصلي صلى في غير مشرع واتخذ سترة بس المار مالوش الا ان هو ايه مالوش سكة تانية فبيقول هنا ما يأثموش لا ده ولا يأثم ده كلام غلط لان المار عليه ان هو ايه ينتظر الا لو هو مضطر. يعني لو واحد سنسال واحد صلى قدام باب دورة المية واحد ما يعني حاقن هيحصل مضطر انه ايه يعدي ففي الحالة دي يبقى معذور. عند الكعبة برضه هو يصلي هو ده بقى لا هو ده يصلي في ده يصلي في مشرع ده ممكن ده يصلي في مشرع وخصوصا ينبغي انه يرجع ورا الناس اصلا في اثناء الزحام والناس عماله تطوف يبقى ما ينبغيش يصلي في ايه في مكان الطواف ينبغي ان هو يصلي بعيدا عن مكان الايه الطواف يرجع ورا خالص ها يصلي ايه يقدم مثلا المصلي هو المصلي يقرب هو لو لقاه يعدي يقرب من الستر بس هو لو انه راجع ورا بس الصلاة خلف المقام مش لازم مباشرة خلف المقام ما لغاية آخر المسجد يعتبر خلف ليه خلف المقام إن هو هو لو لقاه هيعدي ينبغي يتقدم ويمنعه من التعدي يرجع ورا ورا مسافة ها لا لا لا حتى في الحج والله حتى في أصعب الأوقات اللي عايز يحافظ على هذا الأمر هيحافظ عليه إن شاء الله يرجع متأخر كثير بعيد عن الزحام يمكن أن يصلي الزحام ساعتها يسيب المطاف ويرجع ورا عند زمزم مثلا كده هيعرف يصلي وهيتخذ المقام بين الإمام والصلاة أنه هيرجع المقام بينه وبين البيت بس المسافة ما يضرش. قال الحافظ ابن حجر وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يرد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته ويؤيده قصة أبي سعيد فإن فيها فنظر الشاب فلم يرد مساغا هو الشاب كان عايز يعدي من أبي سعيد فجاء يعدي فدفعه أبو سعيد فبص الشاب يمين وشمال ما لقاش مكان إلا أنه يعدي من هنا فجاء يعدي راح جاي ضربه أبو سعيد في صدره حاول يعدي ثالث ضربه ضربه أشد فبعدين ذكروا له ذكر الحديث قال فليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله باب لا يقطع صلاته ما مر بين يديه يعني لا يبطلها. أنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حديث متفق على صحته. وطبعا الحديث ده احتجت به عائشة على عدم نقض على عدم قطع المرأة ليه؟ بصلاة المصلي للحديث الثابت ترد على من احتج بالحديث الثابت هي ظنت انه وهم لكن الحديث صحيح والمرور يختلف عن ليه؟ عن الجلوس. قال ويحتج بهذا الحديث من لا يرى لمس المرأة موجبا للوضوء ده ظاهر جدا يقول فإذا سرد غمازني فقبضت رجلي ده ظاهر انه لمسها وهي ايه؟ وهو بيصلي وهي زوجته. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة يعني زي ما الميت بيتحط كده فهي كانت في قبلته فحملت ذلك على أن المرور لا يقطع الصحيح أنها كانت جالسة ولم تكن مارة هذا حديث متفق على صحته. أيوة بالضبط الحديث صحيح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الحديث عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه من عند رجلي السرير وده ما فيهوش دلاله برضه ان هي كانت موجوده اصلا في القبله فمشي فزي الستره لو ايه يعني بعدين ده السرير موجود السرير هو الايه الستره فده برضه فيه نظر مرتفع شويه لا اللي بتقول فانسل من قبل رجلي السرير حتى انسل من لحاف هذا حديث متفق على صحته. المرور بين هذا المصلي طب يعني في مصلي بيبقى مش بيصلي الصبح انت لسه جاي الوقت ولا ايه لسه جاي ولا لسه صاحي عشان لسه قايلين احنا ان هو يترك موضع اللي بيتخذ سترة ويعدي من وراه يعني يترك موضع السدود وممر شاه ويعدي هو سواها ما سواهاش هل السيدة عائشة ده احتجاج بالقياس، هل الشرع قال ان المرأة زي الكلب والحمار؟ ده قال يقطع الصلاة. ده يعني لو قلنا على سبيل المثال الإنسان والحيوان والنبات حي أحياء، يبقى ده سويناهم يشربون الماء مثلا، يبقى احنا قلنا كده ان هذا تشبيه للكلب، الإنسان بالكلب والحمار، ده مش ده حكم شرعي يقطع الصلاة فعلا، لكن ما يقطعش الصلاة هو يبقى انما تبقى هي كلب وحمار، هي ليست شبهه في مطلقا، انما هي فهمت من هذا لازم. بس الحديث صحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة المرأة الحمار والكلب الأسمر، ده حديث رواه ابو هريرة وابن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فالسيدة عائشة استعملت القياس في ان مش معقول يكون المرأة زي الايه زي الكلب والحمار، ولكن في مقابلة النص. شيخ إذا فيه مفسدة دفع الماء فيه مفسدة، إذا كان دفع المر فيه مفسدة هو مستحب، وبعض العلماء يقول بالوجوب، ولكن إذا كان هذا المار غير امرأة ولا حمار ولا كلب أسود ناقص قدر الصلاة الثواب ولم تقطع. والله أعلم. كلب أسود بس شيخ ولا كلب؟ الكلب الأسود، لأن في روايات فيها الكلب الأسود، فالكلب اللي هنا محمول على الكلب الإيه؟ الأسود. لأن أبو هريرة سأله قلت فما بال الأحمر من الأصفر من الأسود، فقال الكلب الأسود شيطان. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قصد الكلب ليه الأسود. علماء اعتمادا على حديث ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد إلى غير ستر، حديث المطلب بن حنطب وحديث ضعيف، وبالتالي فالإمام البخاري بوب باب السترة بمكة وغيرها، وذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في منى تنصب له العنزة ومنى الحرم، فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتخذ سترة في منى، فاللي عايز يقول الحرم ما يتخذش في سترة هو اللي يجيب به. فالأصل أن الصحيح أن الحرم زي غيره يتخذ فيه سترة، يبعد من بعيد، يا عايز يصلي يصلي بعيد، والحرم ما أوسعه. عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على أتان أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. اتفق عليه. ناهزت الاحتلام أي قربت، يعني الظاهر أنه كان مر بين يدي بعض الصف ولم يمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه دليل. عشان الحديثين دول ليس عائشة حديث ابن عباس قال الإمام أحمد يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي النفس من المرأة والحمار شيء، علشان حديث ابن عباس، بس الظاهر برضه مفيش دلالة. ليه؟ لأنه مر بين يدي بعض الصف ولم يمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو بكر بن العربي يحتمل أنه لم تقطع عليهم لأن الصلاة لا يقطعها شيء، ده على قول البعض، ويحتمل أن تكون لم تقطع صلاة الإمام وسترته سترة لهم، وإذا مر ما يقطع الصلاة من وراء السترة لم يبال به بلا خلاف، ولا حجة بهذا الحديث بحال، يعني لمن قال إن الحمار لا يقطع الصلاة، هو لا حجة فيه، لأن هي فعلا مر بين يدي بعض الصف وليس بين يدي الإمام. عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بال ذلك. الحديث ضعيف، رواه أحمد وأبو داود. عباس بن عبيد الله بن عباس قال مقبول أي حيث يتابع، وإلا فهو لين بحيث ضعيف. قلت في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه. والله هذا كلام سيء، أن الرسول قال يقطع الصلاة وبعدين هو لا يقطعها شيء، الرسول قال يقطع الصلاة. الصحابة اللي قالوا كده لم يبلغهم ليه الحديث من طريق صحيح، هي السيدة عائشة بلغها الكلام ده موقوفا، فظنت ان هذا من كلام ايه الصحابي، فردته بكلام هي ظنته، وإلا لو علمت كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما تجاوزته. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. رواه أبو داود والدارقطني. مجالد بن سعيد سيء الحفظ، ورؤيا أيضا عن أبي أمامة مرفوعا: لا يقطع الصلاة شيء. وعن عطاء بن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا كذلك: لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار، وادرأ ما بين يديك ما استطاع. طبعا ده أضعف. وروي موقوفا عن علي وعثمان وعن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي وإسناده سعيد. وهذا قول علي وعثمان وابن عمر وابي قرد المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. يروى ذلك عن أنس وبه قال الحسن. عن عبادة بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة. فقلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ أبي ذر مش أبي هريرة كما قال. فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود. روي ذلك عن ابن عباس وبه قال عطاء بن أبي رباح. هو صحيح المرأة الحائض يعني البالغة. وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود. روي ذلك عن عائشة وهو قول أحمد وإسحاق. قال أحمد: وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. وزعم أصحاب أحمد أن حديث أبي ذر عارضه في المرأة والحمار حديث عائشة وابن عباس، فبقي خبر أبي ذر في الكلب الأسود ولا معارض له، والله أعلم. قد ذكرنا أن حديث عائشة إنما هو في الاستقرار للمرور، وحديث ابن عباس في المرور بين يدي المأمومين للإمام ولا المنفرد بينه وبين سترتين، فلا تعارض. وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. تحديث ضعيف. ويروى النهي أن يتحدث رجلان وبينهما أحد يصلي. لعل هذا النهي رغم عدم ثبوته محمولا على شغل المصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وذلك إذا اشتغل به ويوسف الشغل. فإن لم يشتغل به فقد قالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة مضطجعة على السرير. قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. علقه البخاري في صحيحه وذكر هذه الأثر. والذي يرى أن الرجل لا يقطع خصوصا إذا كان جالسا فإنه لا يقطع الصلاة. هذا آخر ما ذكره. والصحيح قول من قال بأن يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. أقول قولي هذا وأستغفر الله.